لكتابة الكلمات كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت من الآية 26 إلى الآية 52 من سورة يونس، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جاء وقت الدعاء، جاء وقت التضرع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. الجأ لربك داعيا متذللا، ما رد ذو الكرم العميم دعاء. يا رب قد كنت الغني، يا رب قد كنت الغني بجوده أبدا، وكنا معشرا فقراء، فانظر إلينا نظرة قدسية علوية تشفي بها الضراء. يا رب يا ملك الملوك تولني، واملأ حياتي بهجة وضياء. مع مزيد من الدعاء، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى أيها الإخوة المؤمنون مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله. لا إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. إلى إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك. إلهي أنت الغني، إلهي أنت الغني فقير من للفقير سواك إلهي إلهي أنت العزيز وأنا الذليل أنت العزيز وأنا الذليل من للذليل سواك إلهي إلهي أنت العزيز وأنا الذليل أنا الذليل من للذليل اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق لها الأمن والأمان حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا يا من هداه فوق كل بيان يا من علاه يا من علاه فوق كل مكان يا من يجود يا من يجود يا من يجود على العباد يا من يجود على العباد بفضله يا واحدا في الملك ما لك ثاني يا رب يا رب يا من يا من يا من يجود على العباد بفضله يا واحد يا واحد يا واحدا في الملك ما لك ثاني أنا إن خشيت الذنب هون محنتي علمي بأنك واجب الغفران أنا لا أضاف أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا أخاف أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا عند بابك يا رب أنا عند بابك يا إلهي طامع في الرحمة العليا من الرحمن أنا عند بابك أنا عند بابك يا إلهي طامع في الرحمة العليا من الرحمن أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي أنا إن نسيتك أنا إن نسيتك أنت لا تنساني. يا رب يا رب يا رب أنا شاكر أنا حامد أنا شاكر أنا شاكر والشكر ملء سريرتي أنا حامد أنا حامد أنا حامد والحمد ملء كياني. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قالوا أتحب محمدا؟ فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد وشفاعة ترجى ليوم كريات وتقلبي بين النعيم أخلد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. نعم، فقد جئنا إلى بابه لنلوذ بجنابه، ونسأله تبارك وتعالى ألا يطردنا من رحابه. جئناك يا ربنا فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، واسترضيناك فارض عنا، واسترحمناك فارحمنا. العطاء عطاؤك، والجلال جلالك، والجمال جمالك، والرضا رضاك. روح دعاها للوصول حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا أتاه، إذا دعاه حبيبه. نعم، نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صالح الأعمال، أن تتقبل سجودنا وقيامنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تعيش مصرنا الحبيبة خلال هذه الأيام في مؤتمر عالمي كبير دعا إليه الأزهر الشريف تحت قيادة رئيسها وشيخ أزهرها، لنرفع معا شعار وسطية الإسلام. نعم، فالإسلام دين السماحة، الإسلام دين الوسطية، الإسلام ليس دينا ظلاميا كما يفكر هؤلاء المتاجرون بالدين، وإنما هو دين اليسر، والذي تتجلى في أركانه كل الرحمات وكل التيسيرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تظل مصر منارة للعلم والعلماء،

إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق رامي عبد المنعم ولبيب عبد الهادي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.